بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: فصل. والمعتدات ست، أي ستة أصناف. أحدها، انتبهوا الآن، المعتدات ستة أصناف، لخصها قبل ما نبدأ فيها. ما هي الستة الأصناف؟ إن كانت حامل فعدتها ماذا؟ وضع الحمل. عدتها من وفاء أو عدتها من طلاق، وضع الحمل. انتهينا من هذا؟ طيب، الثانية، لو كانت متوفى عنها زوجها فعدتها كم؟ 4 أشهر و10. طب افرضوا أن هذه اللي توفى عنها زوجها حامل، فتعتد إيش؟ عدة الحامل ولا عدة المتوفى؟ لا، ما عندنا الأسبق، عدة الحامل. لو كان التي مات عنها زوجها عدة الحامل، الحامل لو متوفى عنها وهي حامل. طيب، بعد ذلك عندنا من تحيض عدتها ماذا؟ 3 حيضات. عندنا من لا تحيض عدتها ماذا؟ 3 أشهر. انتهينا. باقي تبقى صنفان، سيبقى اللي ارتفع حيضها، والثانية اللي هي ايش؟ من غاب عنها زوجها. سنأتي عليها. من فين الأصول؟ أصول العدة هذه هي: مات عنها زوجها 4 أشهر و10، بس بشرط ما تكون حامل. حامل هي الأولى، خلوا الأولى هي الحامل، الحامل بوضع الحمل سواء من وفاء أو من طلاق. ثم من مات عنها زوجها هي غير حامل 4 أشهر و10. ثم ذات الأقراء بالأقراء بالحيض، والثالثة التي ليس لها حيض بالأشهر. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمعتدات ستة أصناف. أحدها الحامل، وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل واحدا كان أو عددا. لاحظوا، قال كل الحمل، يعني ما تنتهي عدتها بالأول بالأخير. نعم. حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم، تفضل. وإنما تنقضي العدة بوضع ما تصير به أمة أم ولد. يعني لو وضعت ما لم يتبين فيه خلقة آدم، هذه ما لم تنقضي عدتها به، فالذي تصير به أمة أم ولد هو ما تبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا، يعني ولو كان ليس واضحا لكن بدأت فيه معالم خلق الإنسان. طيب، قال: فإن لم يلحقه، أي يلحق الزوج، أو إن لم يلحق الحمل الزوجة لصغره أو لكونه ممسوحا، يعني الزوج ممسوح ما له أصلا آلة ذكر ولا له عضو تناسلي، أو لكونها ولدته لدون 6 أشهر منذ نكاحها، أي أمكن اجتماعه بها ونحوه، بأن تأتي به لفوق 4 سنين منذ أبانها، وعاش من ولدته لدون ستة أشهر لم تنقضي به عدتها من زوجها لعدم لحوقه به لانتفائه عنه يقينا. خلاصة الكلام هذا ما هو؟ يقول: الحمل الذي تنقضي به العدة هو آخر مولود، لو كانت تحمل بتوأم أو أكثر آخر واحد، ولابد أن تكون ظهرت فيه خلقة آدمي، ولابد أن يكون هذا الحمل يلحق الزوج. أما إذا كان لا يلحق الزوج ما تنقضي عدته بهذا، مو حمله، مثل لو كان الزوج صغير أو هي صغيرة أو الزوج ممسوح أو ولدته لأقل ب6 أشهر منذ، يعني تزوجها بعد شهر مات، بعد 5 شهور ولدت، هل هذا الحمل من هذا الزوج؟ لا طبعا، إذا لا تلحق به. أو إذا جاءت به بعد أكثر من 4 سنين منذ أبانها، إحنا نقول أكثر من 10 أشهر منذ أبانها. طيب، كم أكثر مدة الحمل؟ أكثر مدة الحمل قال 4 سنين، قلنا العلم اليوم ينفي هذا. تفضل يا شيخ. أكثر، وأكثر مدة الحمل 4 سنين، لأنها أكثر ما وجد، وأقلها أي أقل مدة الحمل ستة أشهر إيه؟ لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. نعم. والفصال انقضاء مدة الرضاع لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه. إيه؟ وقال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فإذا سقط الحولان التي هي مدة الرضاع من 30 شهرا بقي 6 أشهر فهي مدة الحمل. واضح التعليل هذا، كيف استنبط 6 أشهر؟ طيب إذا كان الحمل والفصال 30 شهر والرضاع 24 شهر، معناه أنه أقل حمل ممكن 6 أشهر. طيب تفضل. وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر. نعم. وغالبها أي غالب مدة الحمل 9 أشهر لأن غالب النساء يردن فيها. إذن هذه 3 أحكام وأكثر مدة الحمل 1-4 سنين والظاهر لا، وأقل 6 أشهر هذا الثاني، وغالبها الثالث اللي هو 9 أشهر. ثم انتقل إلى مسألة إلقاء النطفة ويباح للمرأة إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. لاحظت الحكم نطفة، تعرفون النطفة اللي هي الماء، قبل 40 يوم بدواء مباح مش محرم يباح لها. طيب وكذا شربه، يعني يجوز لها يباح لها شرب هذا الدواء لحصول حيض. طيب وكذلك لقطع حيض، قال لحصول حيض إلا قرب رمضان لتفطره. لا، إن تشرب هذا الدواء ليحصل الحيض في رمضان عشان تفطر لا، ولقطعه يعني لقطع الحيض. لا فعل ما يقطع حيضها بها من غير علمها، يعني لا يجوز أن يفعل بها ما يقطع حيضها بدون علمها. هنا لابد نلخص مسألة إلقاء النطفة وما بعد، لأنه قال هو النطفة يجوز قبل 40، طيب بعد 40 لا ما يجوز، هذا المعنى. هذه المسألة ترى سبق وذكرتها مرات أكررها، وأظن هذه المرة الأخيرة تكرر يعني في هذا الكتاب. عندنا 4 أحوال بسرعة باختصار: قبل 40 يوم، قبل 40 يوم بين قوسين نطفة يجوز إسقاطها، رقم 2، من 40 إلى 80 بين قوسين علقة لا يجوز إسقاطها، 3، من 81 يعني يوم، من 81 إلى ما شاء الله بين قوسين تبين خلقة الآدمي، من 81 يبدأ يتشكل الآدمي، تبين خلقة الآدمي بين قوسين، إيش الحكم اللي ينبني؟ تكتب تنقضي به عدة الحامل ويثبت به حكم النفاس. إذا من 81 إذا أسقطت شيء هنا ستكون بدأت تظهر فيه خلقة الآدمي، فتنقضي عدة الحامل والدم الذي ينزل معه دم نفاس. طيب الرابع والأخير، من 120 يوم طبعا إلى ما بعد ذلك بين قوسين نفخ الروح، إذا 120 يوم يحصل نفخ الروح. طيب ما الحكم؟ الحكم ما سبق إنه تنقضي به عدة الحامل ويثبت به حكم النفاس ويأخذ هذا الجنين حكم الآدمي، يعني يغسل ويصلى عليه ويدفن ويسمى، صار آدمي الآن ما دام نفخ فيه الروح. واضح المسألة هذه؟ طيب تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه لتقدم الكلام على الحامل قبل الدخول وبعده، وطئ مثلها أو لا للحرة 4 أشهر و10. نعم. أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. نعم. وللأمة المتوفى عنها زوجها نصفها، أي نصف المدة المذكورة، فعدتها شهران وخمسة أيام بلياليها، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا عدة الموت. يعني عدة الموت قياس على عدة الطلاق، فإذا نصف في الطلاق تنصفون. طيب، والمبعضة عدتها بالحساب، وعدة المبعضة بالحساب. تفضل. وعدة مبعضة بالحساب. نعم. فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت عدة الطلاق وابتدأت عدة وفاة، وابتدأت عدة وفاة منذ مات، لأن طيب الرجعية زوجة كما تقدم. طيب، لأنها زوجة، إذا طلقها رجعية في أثناء العدة مات عنها، تبدأ زوجة فتبدأ في عدة وفاة. تفضل يا شيخ. وإذا مات، وإن مات المطلق في عدة، في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل عن عدة الطلاق، مثل من خالعها مثلا أو طلقها ثلاثا، لا تنتقل إلى عدة الوفاة. أيوه، يعني التي تنتقل من عدة الطلاق إلى الوفاة اللي هي الرجعية فقط. طيب، لأنها ليست زوجة ولا في حكمها لعدم التوارث. تفضل. وتعتد، وتعتد أيوه من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق، لأنها مطلقة. هذه انتبهوا قبل ما نشوف التعليل، ما هي المسألة؟ من أبانها في مرض موته، يعني جاء في مرض الموت وطلقها ثلاث، هذه ترث منه ولا ما ترث؟ الجواب ترث، فلذلك تعتد الأطول. نشوف إيش أطول، عدة الوفاة ولا عدة الطلاق؟ فالأطول تعتدها. لماذا؟ قال: لأنها مطلقة فوجبت عليها عدة الطلاق، ووارثة فتجب عليها عدة الوفاة، ويندرج أقلهما في أكثرهما، فلذلك تعتد الأكثر. طيب، ما لم تكن المبانة إلا إذا كانت هذه التي أبانها في مرض الوفاة، في مرض الموت، أما لأنها غير وارثة، أو ذمية، هذه غير وارثة، أو من جاءت البينونة منها هي التي طالبت بالبينونة، فتعتد لطلاق لأنها باين، لا لغيره، لانقطاع أثر النكاح بعدم ميراثها. طيب، ومن انقضت عدتها، ومن انقضت عدتها قبل موته لم تعتد له ولو ورثت، لأنها أجنبية تحل للأزواج. هذه من؟ لو واحد أبانها، أبانها في مرض الموت وانقضت عدتها قبل أن يموت، هذه لا تعتد، مع أنها سترث إذا كان ما ارتدت ولم تتزوج، ما لم ترتد أو تتزوج ترث، فترث لكن لا تعتد. لماذا؟ لأن عدتها انقضت، لأنها أجنبية تحل للأزواج، إذا لا تعتد مرة ثانية، يعني اعتدت للطلاق. فهمت المسألة الآن؟ طلقها أبانها في مرض الموت فاعتدت، فبعد انتهاء العدة مات، نورثها لكن لا تعتد منه، لأنها أجنبية تحل للأزواج. طيب، مسألة. تفضل. وإن طلق بعض نسائه مبهمة كانت أو معينة ثم أنسيها. صورتان، طلق مبهمة إحداكما طالق، أو معينة ونسي ثم مات، من التي تعتد منهما؟ نقول، نقول تعتد بسرعة، تعتد كل واحدة منهم تعتد، ثم مات المطلق قبل قرعة اعتد كل منهن، أي من نسائه، معنى إن سارت القرعة فمن خرجت عليها القرعة، وإلا الاثنين. طيب، خلونا بعد الأذان نكمل، يبدو المسألة. نعم، نعود مرة أخرى. إذن إذا طلق بعض نسائه مبهمة أو كانت معينة ثم نسيها ثم مات، نتصور أن الآن يعني عنده زوجتان، فطلق إحداهما مبهمة، إحداكما طالق، أو طلق واحدة بعينها ونسيها ثم مات. الآن إذا مات إحداهما طالق، واحدة مطلقة والثانية متوفى عنها، يعني واحدة تعتد عدة وفاة والثانية تعتد عدة إيش؟ عدة إيش؟ طلاق. بس لكن لو قلنا إن واحدة فيهم كانت مطلقة طلاق رجعي، معناها الكل سيعتد عدة وفاة، صح ولا لا؟ طيب، لكن إذا كان لا ليس رجعية، طيب ثم مات، معناه مين اللي تعتد عدة وفاة ومين التي تعتد عدة طلاق؟ فعندنا ثلاثة صور. قال قبل قرعة ضعوا ألف. كيف؟ اعتد كل منهن ضعوا باء. صارت القضية كالتالي، افهموا عليه الآن. إن حصلت قرعة وعينا المطلقة بالقرعة انتهى، المطلقة تعتد مطلقة، والعدة الطلاق يعني، وغيرها تعتد عدة وفاة، انتهى الموضوع. طيب إذا كان ما حصلت القرعة، فعند ذلك سننظر فيهما، اللي حامل منهما ستعتد عدة إيش؟ الحمل، ما احنا قلنا الحمل بوضع الحمل حتى لو كانت من طلاق، واللي ما هي حامل، لو كنا غير حامل، اللي ما هي حامل عموما ستعتد الأطول من الوفاة والإيش؟ والطلاق. ولهذا قال قبل قرعة ألف، معناه بالقرعة، اعتد كل منهن باء، أي كل من نسائه سوى حامل، ضعوا عند حامل جيم، فغير الحامل ستعتد إيش؟ الأطول منهما، أي من عدة طلاق ووفاة. طيب والحامل؟ عدة الحمل، وإن كانت بقرعة، إذا كان حينا المطلقة بالقرعة فالمطلقة عدة طلاق وغيرها عدة وفاة. قال لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بقرعة، واضح؟ كلها تحتمل فتعتد العدتين، والحامل عدتها وضع الحمل كما سبق. طيب انتقل لمسألة أخرى، قال وإن ارتابت متوفى عنها زمن عدتها أو بعده بأمارة حمل، يعني هي معتدة الآن لكن في أثناء العدة أو بعد العدة أصابها شك، حست في حركة في بطنها وكذا، فصار عندها شك أنها حامل، ارتابت بأمارة حمل كحركة أو رفع حيض لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة، يعني لو حصلت لها ريبة أنها حامل تبقى ولا تتزوج حتى يظهر أنها حامل أو غير حامل. انتقل الآن إلى الثالثة من المعتدات. نعم فضل. الثالثة من المعتدات الحائل ذات الأقراء. الحائل يعني غير الحامل، ذات الأقراء يعني ذات الحيض. نعم. وهي جمع قرء بمعنى الحيض. نعم. روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم. نعم. المفارقة في الحياة. نعم. بطلاق أو خلع أو فسخ. نعم، يعني مش بوفاة، ما مات عنها زوجها. طيب عدتها كم؟ فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة، يعني بعضها حر وبعضها عبد، يعني فيها حرية. أيوة. ثلاثة قروء كاملة، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم. ولا يعتد بحيضة طلقت فيها، يعني ثلاث حيضات جديدة مستقبلة. نعم. وإلا بأن كانت أمة فعدتها قرآن. حيضتان. نعم. روي عن عمر وابنه وعلي رضي الله عنهم. نعم. طيب الرابعة من المعتدات. الرابعة من المعتدات من فارقها زوجها حيا ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد حرة ثلاثة أشهر. نعم. وقوله تعالى نعم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، يعني كذلك ثلاثة أشهر اللائي لم يحض. طيب والأمة. وعدة أمة كذلك شهران، لقول عمر رضي الله عنه عدة أم الولد حيضتان. نعم. ولو لم تحض كانت عدتها شهرين. نعم. رواه الأثرم واحتج به أحمد. طيب والمبعضة تفضل. وعدة مبعضة بالحساب فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية. لماذا يقول هذا؟ لأن الأمة شهرين، فهي لما نقول مبعضة معناها هي لا تنقص عن الشهرين، إذن شهرين هذه لازمة. ثم بعد ذلك كم فيها من الحرية؟ فيها نصف، نصفها حر، إذن تأخذ نصف الشهر الثالث. طيب ويجبر، ويجبر الكسر، فلو أيوه. كان ربعها حرا أيوه. فعدتها شهران وثمانية أيام. أيوه. شهران وثمانية أيام، لأن هي أقل من ثمانية أيام، سبع أيام ونص، فيجبرون الكسر. الخامسة من المعتدات، هذه ما تكلمنا عليها لأننا تكلمنا عن أربع معتدات، وهن الحامل، وضع الحمل، متوفى عنها زوجها غير حامل أربعة أشهر وعشرة، الثالثة ذات الأقراء يعني ذات الحيض ثلاث حيضات، الرابعة التي لا تحيض ثلاثة أشهر عدتها، الخامسة من ارتفع حيضها. وهذه تنقسم إلى قسمين، من ارتفع حيضها انقطع حيضها، إما أن تكون لا تعرف السبب سبب الانقطاع أو تعرف السبب، إذا ستنقسم إلى قسمين ألف وباء. قال ومن ارتفع حيضها ولم تدري سببه، ضعوا هنا ألف، ولم تدري سببه، لم تدري ما هو سبب رفع الحيض أي سبب رفعه، فعدتها، قال فعدتها إن كانت حرة سنة، ليس سنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر اللي هي عدة التي لا تحيض، فتسعة وثلاثة كم صارت؟ 12 شهر. اقرأ يا شيخ. فعدتها أيوة وثلاثة وثلاثة وثلاثة نعم فعدتها أعد فعدتها، فعدتها إن كانت حرة سنة تسعة أشهر للحمل لأنها غالب مدته وثلاثة أشهر للعدة. أي أو نقول عدتها سنة تسعة أشهر للحمل لأنه غالب مدته وثلاثة أشهر للعدة. قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين رضي الله عنه، بين المهاجرين والأنصار، لا ينكره منهم منكر علمناه. طيب قال ولا تنقض العدة بعود الحيض بعد المدة، يعني إذا انتهت ثم جاء الحيض يعني بعد السنة جاء حيض، لا تعيد، ما نقول تعتدي ثلاثة حيضات كما هو الأصل لأنه الآن انقضت العدة. قال وتنقص الأمة عن ذلك شهرا. لماذا؟ لأن عدتها تسعة أشهر للحمل مثل غيرها، وشهران لغير الحمل. طيب فعدتها أحد عشر شهرا. تفضل يا شيخ. وعدة من بلغت ولم تحض، وعدة من بلغت ولم تحض كآيسة لدخولها في عموم قوله تعالى واللائي لم يحضن. طب هذه ترى على فكرة هذه ايش دخلها هنا الآن؟ هذه جاءت في موضعها ولا في غير موضعها؟ فين مكانها الآيسة؟ فين مكانها؟ مكانها مع الرابعة، مع المعتدات، مع الرابعة من المعتدات. تفضل يا شيخ. أيوة. وعدة المستحاضة الناسية لوقت حيضها كآيسة، وعدة المستحاضة المبتدأة الحرة ثلاثة أشهر والأمة شهران، والأمة شهران أي. لأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة، وإن علمت من ارتفع حيضها ما رفعه من مرض. نعم هنا باء، لأنه قلنا من ارتفع حيضها قسمان، إما لا تدري سببه أو تدري ما هو سببه، وإن علمت من ارتفع حيضها ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فما حكمها؟ قال فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به وإن طال الزمن، لأنها مطلقة لم تيأس من الدم أو تبلغ سن الإياس اللي هو 50 سنة فتعتد عدته أي عدة ذات الإياس. تفضل يا شيخ. أيوه. أحسن الله عليكم. قال: ويقبل قول زوج أنه لم يطلق إلا بعد حيض أو ولادة أو في وقت كذا. السادسة من المعتدات امرأة المفقود تتربص حرة كانت أو أمة ما تقدم في ميراثه. تقدم معنا في الميراث أن المفقود الذي ظاهر غيبته السلامة ينتظر حتى يبلغ سنه 90 سنة ثم تعتد زوجته. طب كيف تعتد؟ إن كانت ذات حيض 3 حيضات، إن كانت لا تحيض 3 أشهر، وإن كان ظاهر غيبته، أنا قلت أول السلامة ولا قلت الهلاك؟ السلامة. وإن كان ظاهر غيبته الهلاك فمعناه تنتظر 4 سنوات ثم بعد ذلك تعتد، إن كانت هي تحيض 3 حيضات عدتها، وإن كانت لا تحيض 3 أشهر. تفضل يا شيخ. ما تقدم في ميراثه أي 4 سنين من فقده إن كان ظاهر غيبته الهلاك. 4 سنين ضعوا ألف. نعم. وتمام 90 سنة من ولادته إن كان ظاهر غيبته السلامة. 90 سنة نضع باء. تفضل. ثم تعتد للوفاة 4 أشهر و10 أيام. نعم. وأمة. الأمة هل هي مثل الحرة؟ شوفوا في التربص نعم، أما في العدة تختلف، العدة 2 أو 2 حيضة، أما في مدة التربص نفسها 4 سنين أو 90 سنة، مش تنتظر 90 سنة، تنتظر حتى يبلغ سن زوجها 90 سنة. وأمة فقد زوجها كحرة في التربص 4 سنين أو 90 سنة. نعم. وأما في العدة للوفاة بعد التربص المذكور فعدتها نصف عدة الحرة لما تقدم. نعم. ولا تفتقر زوجة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة أي مدة التربص وعدة الوفاة. طيب ما تفتقر يقول زوجة المفقود إلى حكم الحاكم ضعوا واحدة، ما تنتظر أنه قاضي يصدر حكم أو يصدر صك فيها بضرب المدة أي مدة التربص وعدة الوفاة، لا تحتاج لذلك، كما لو قامت البينة. نعم. وكمدة الإيلاء، تذكرون في باب الإيلاء قلنا المولي تضرب له مدة 4 أشهر، ما تحتاج إلى حكم قاضي. وكمدة الإيلاء أي لا تفتقر إلى ضرب المدة. ولا تفتقر أيضا إلى طلاق زوجها ولي زوجها. كيف الآن هذه اللي انتظرنا 4 سنوات، ما نقول لولي زوجها يطلقها، لا، نحكم بوفاته بمجرد مضي المدة. طيب الآن تصوروا أنه رجل غاب 4 سنوات وكان ظاهر غيبته السلامة فحكمنا بموته، ثم بعد ذلك اعتدت، ثم بعد العدة تزوجت، ثم بعد أن تزوجت رجع الزوج، جاء ظهر أنه لم يمت، فهمتوا المسألة؟ فما الحكم؟ ترجع للأول ولا تكون تبقى للثاني؟ انتبهوا الآن. قال: وإن تزوجت زوجة المفقود بعد مدة التربص والعدة فقدم الأول قبل وطء الثاني. ضعوا ألف عند قوله قبل وطء الثاني، فهي للأول، يعني رجع الزوج ووجد أن زوجته عقدت على زوج آخر لكن لم يدخل بها، فهنا نقول العقد باطل وترجع للزوج الأول، فهي للأول لأن تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني، ولا مانع من الرد، ما في شيء يمنع أن نردها لزوجها الأول، لكن لو وطئها الثاني يعني عقد بها ودخل بها هنا مشكلة. قال: وإن قدم الأول بعده ضعوا باء أي بعد وطئ الثاني، فهنا ردها للأول إشكال وبقاءها مع الثاني إشكال، والإشكالان متساويان، فله أي للأول يصبح الخيار للأول، إن شاء ردها وإن شاء يبقاها. قال: فله أي للأول أخذها، أخذها ضعوا واحد رقم واحد، هذا الخيار الأول، أخذها زوجة بالعقد الأول يعني يستردها ما يعقد عليها من جديد بعقده القديم، ولو لم يطلق الثاني، يعني ما نحتاج أنه يقول للثاني طلق لأنه أصلا اكتشفنا أنه عقدها باطل، ولا يطأها الأول. حين إذا ردها الأول بعقده القديم لا يجوز له أن يطأها إلين ما تعتد من الثاني، فهمت؟ لأنه حتى لا يختلط النسب. ولا يطأها الأول قبل فراغ عدة الثاني، لازم تعتد من الثاني ثم يطأ. وله، هذا الخيار الثاني، وله أي للأول تركها معه، يعني مع الثاني، أي مع الثاني من غير تجديد عقد للثاني، يعني لو تركها للثاني ما يجدد له العقد. انتهينا من المسألة خلاص. لكن الخلاف في هذه المسألة فين؟ في مسألة العقد، هل نحتاج أنه نجدد العقد ولا ما نجدد عقد إذا تركها للثاني؟ لأنه لما قدم الأول الظاهر أنه اكتشفنا أنه العقد، عقد الثاني باطل، فإن تركها للثاني نجدد العقد ولا ما نجدد؟ إيش قال المصنف؟ المصنف يقول لا، المذهب عدم تجديد. طيب، لكن هناك من اختار أنه التجديد أولى، ولهذا قال، وقال المنقح يعني المرداوي الأصح بعقد، يعني بعقد جديد. وقال في الرعاية ابن حمدان إن قلنا يحتاج الثاني عقدا جديدا إذن سنقول يحتاج أن الأول يطلقها. إذ انتبهوا معي، المذهب أنه ما نحتاج إلى عقد جديد، لكن اختار الموفق والمنقح قالوا الأصح أنه في عقد جديد. إذن لن يصح العقد الجديد إلا لازم تطلق من الأول ثم يعقد عليها الثاني. قال في الرعاية وإن قلنا يحتاج الثاني عقدا جديدا طلقها الأول. ولذلك وعلى هذا معناه إيش راح يصير؟ معناه يطلقها الأول وتعتد للأول ثم يعقد عقد جديد للثاني. قال وعلى هذا فتعتد بعد طلاق الأول ثم يجدد الثاني عقدا، لأن زوجة الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها، وقد تبينا بطلان عقد الثاني بقدوم الأول. حقيقة القول هذا اختيار الموفق موفق. قال انتبهوا الآن، افترض أن الزوج الثاني تركها للزوج الأول، قال خلاص ما دام دخل بها وكذا نمضي هذا، هل له أن يأخذ الصداق ومدفع صداق ومهر للزوجة؟ قال إذن يسترد الصداق، له إن تركها يسترد الصداق. قال ويأخذ الزوج الأول قدر الصداق الذي أعطاها، يأخذه ممن؟ منها ولا من الزوج الثاني؟ قال من الزوج الثاني إذا تركها له. كم باقي يا شيخ؟ لقضاء عثمان ولقضاء علي وعثمان، أيوة، أنه يخير بينها وبين الصداق الذي ساق إليها هو، ويرجع الثاني. طيب الثاني الآن هو دفع لها صداق ثم جاء الأول فدفع له الصداق، قال ويرجع الثاني عليها بما أخذه، بما أخذه الأول منه. معناه أنه الزوج الأول يطالب الثاني بالصداق، والثاني يطالب الزوجة بالصداق، ويرجع الثاني عليها بما أخذه الأول منه، لأنها غرامة لزمته بسبب وطئه لها فرجع بها عليها كما لو غرته. إذن يرجع يأخذها. ثم قال ومتى فرق بين زوجين لموجب، انتبهوا للمسألة، اكتبوا عندها كرضاع، لو فرقنا بين زوجين لسبب مثل رضاع، يعني اعتقدنا انه بين الزوجين رضاع ففرقنا بينهما فتزوجت واحد ثاني، واضح هذا؟ ثم اكتشفنا انه لا يوجد هناك رضاع، يعني تفرقنا بينهما بسبب الرضاع المكذوب، طلع الخبر كذب وليس بينهما رضاع ولا شيء، بل هي زوجة للأول، واضح؟ فما الحكم؟ تبقى للثاني ولا للأول؟ نقول نفس الحكم. كيف نفس الحكم؟ نقول إن كان الثاني لم يدخل بها فترجع للأول، وإن كان دخل بها فمعنى الحق للأول أن يردها لنفسه أو يبقيها ويأخذ الصداق. ونفس الكلام راح نقول إذا أبقاها الأول للثاني فهل يحتاج إلى عقد جديد، طلاق وعقد جديد، طلاق وعدة وعقد جديد ولا لا؟ الموفق يقول نعم، والمذهب يقول لا. إذن فكمفقود يعني ترد قبل الوطء ويخير بعد الوطء، اكتبوا هذا، ترد قبل الوطء ويخير بعد الوطء. ثم قال فصل، كم باقي؟ دقائق، خلاص ننتهي من هذا. ومن مات زوجها الغائب اعتدت من موته، أو طلقها وهو غائب اعتدت منذ الفرقة، وإن لم تحد، أي وإن لم تأتي بالإحداد في صورة الموت، لأن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة. انتبهوا لهذا، إذا مات زوجها الغائب تعتد من متى؟ العدة تبدأ من متى؟ من علمها ولا من موته؟ من موته. طيب، أو طلقها تعتد من ماذا؟ متى؟ من علمها أم من وقت الطلاق؟ من وقت الطلاق. يعني لو مات زوجها وما علمت إلا بعد شهرين تكمل العدة، باقي لها كمان شهرين وعشر. طيب، لكن هي الآن أفرض أنها ما علمت إلا بعد خمسة أشهر، انتهت عدتها. طيب هي لم تحد، الإحداد هو ترك الزينة في مدة العدة، هي لم تحد، نقول الإحداد ليس شرط العدة، يعني العدة تصح من غير إحداد. طيب، قال عندنا مسألة، لو أن امرأة وطئت بشبهة أو بزنا، قال وعدة موطوءة بشبهة أو بزنا أو موطوءة بعقد فاسد كمطلقة. ما معنى هذا؟ امرأة وطئت بشبهة، إيش يعني وطئت بشبهة؟ يعني ظنت رجلا زوجها فجامعها، ويظن زوجها وإذا به ليس بزوجها، هذا هو بشبهة، أو العياذ بالله بالزنا، أو موطوء بعقد فاسد، عقد عليها رجل لكن العقد فاسد ليس بصحيح وجامعها بناء على ذلك، ثم فرق بينهما، فهذه تعتد مثل المطلقة، حرة كانت أو أمة مزوجة، لأنه وطء يقتضي شغل الرحم، فوجبت العدة منه كالنكاح الصحيح، لأن هذا الوطء ممكن يكون تسبب بحمل، فلذلك تعتد مثل المطلقة. طيب جاوبوني الآن، والمطلقة كم تعتد؟ ردوا علي، إيش تعتد كم؟ ثلاثة قروء. ومن قال إنها ذات قروء؟ لا تجاوبوا، حسب الحال. وش الحال؟ هاتوا الاحتمالات، إن كانت حامل وضع الحمل، يعني الآن نتكلم عن واحدة والعياذ بالله زنى بها رجل، زنت والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، أو وطئت بشبهة أو بعقد فاسد، وفرقنا بينهما، فنقول لها تعتد كيف؟ إن كانت حملت من هذا الجماع فعدتها وضع الحمل، وإن لم تحمل وكانت تحيض فعدتها ثلاثة حيضات، وإن لم تكن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر. معناه ليش هذه العدة؟ العدة لاستبراء الرحم حتى نتيقن أنه أنها لم تحمل من هذا الزنا والعياذ بالله. قال وتستبرأ أمة غير مزوجة بحيضة، معناه أنه لو كانت أمة، فالأمة ليس لها عدة، يعني الأمة إذا أراد سيدها أن يزوجها ولا يعتقها ولا كذا فتستبرأ بحيضة واحدة. شيخ محمد تفضل، كم باقي يا شيخ؟ قال ولا يحرم على زوج وطئت زوجته بشبهة، الآن نتكلم عن هذه المرأة والعياذ بالله اللي وطئت زوجته، وطئت بشبهة بالغلط، فلازم تعتد. طيب لما تعتد، هي متزوجة، زوجها يعني كيف يسوي معها؟ يجلس معها، يأكل معها، ولا ما ولا يطردها من البيت، ولا كيف هذا الحكم؟ قال ولا يحرم على زوج من وطئت أو وطئت زوجته بشبهة أو زنا زمن عدة غير وطئ في فرج، معناه أنه هذه المرأة تبقى في بيت زوجها لكن لا يطأها، واضح؟ فترة العدة اللي هي ثلاثة حيضات أو ثلاثة أشهر أو تبقى عند زوجها، والذي يحرم على زوجها منها ما هو؟ الجماع فقط، لكن له أن يجلس معها وأن يقبلها وكذا لا بأس. طيب، إذن هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.